السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وصلنا إلى باب الإجارة من كتاب البيوع. الإجارة هي بيع المنافع، وهي نوع من عقود المعاوضات. الإجارة من عقود المعاوضات، وقلنا العقود إما معاوضات وإما شركات وإما عقود الهبة، وإما أن تكون هذه العقود عقود رهن اللي هو الضمان. فعقود عقد الإجارة من عقود المعاوضات، عقد الإجارة من عقود المعاوضات، وعقد المعاوضات لا يجوز أن يلغى إلا بموافقة الطرفين. لا يلغى هذا العقد إلا بموافقة الطرفين، يعني لا بد أن يوافق الباع والمشتري، إلا إذا كان في وقت السعة اللي هو أثناء العقد قبل أن يتفرقا. أما إذا تفرقا فقد وتم العقد، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتنازل أو أن يلغي العقد دون موافقة الآخر، ومنها عقد الإجارة. قال: شروطها ثلاثة. طبعا الإجارة جائزة، الكتاب والسنة ثابتة، عقد الإجارة ثابت. قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين لما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أن أتممت عشرا فمن عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فالإجارة ثابتة كتاب السنة والإجماع، وهذه من محاسن الشريعة أنها فيها سعة للناس، الناس تحتاج أن يؤجر بعض، لأن لا يمكن لأحد أبدا أن يقوم بجميع أعماله، يحتاج إلى غيره. إن كنت تجيد النجارة لا تجيد الحدادة، إن كنت تجيد الحدادة فلا تجيد الهندسة، إن كنت تجيد الهندسة لا تجيد الطب، وقس على هذا غيره. فالإنسان بطبيعته محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمعاوضات إما أو بالهبات أو غيرها. المهم أن الإنسان محتاج لغيره، ومن هذه الحاجات التي تكون بين الناس حاجة الإجارة، أن يستأجر لأنه لا يريد الشراء، لأنه يريد الانتفاع لفترة معينة، ولا أو لا يملك ثمن الشراء، فيحتاج إلى الإجارة. قال: شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة حتى لا يكون هناك غرر، فلا يصح على منفعة مجهولة، لا بد أن تعرف المنفعة، لا بد أن تعرف المنفعة. يعني أستأجر منك هذا البيت لأسكن فيه، أستأجر منك هذه السيارة لأسافر عليها، أستأجر منك هذه البقرة لأعمل عليها، وهكذا. فالقصد أن تكون المنفعة معروفة، المنفعة معروفة. أما إذا كانت المنفعة غير معروفة هذا قد يحدث فيه الغرر، ويحدث فيه الخصام بين الناس. كان يستأجر منه مثلا سيارة ثم يأخذ ويحمل عليها الإسمنت والطابوق وكذا، يهلكها بهذا الأمر، فيقول: لا، ما أجر، أنا أجرتها، استعملها كيف شئت. لا، لابد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يقع الخصام بين الناس ولا يقع الغرر على أحد الطرفين. قال: معرفة الأجرة. الأجرة لابد من معرفتها، يعني لا يمكن أن يكون أستأجر منك هذه السيارة أو هذا المكان أو هذا البيت أو هذا العبد أو كذا، أستأجره ولا يحدد الثمن، يحصل خلاف بين الناس. يعني أنا استأجرت منك بيتك لمدة شهر، طيب خير إن شاء الله، بعد الشهر جئتني قلت أعطني 5000، لماذا 5000؟ قيمة الأجار. لا، ما يصير 5000، 5000 كثير، 500 كافي عليه، لا 500 قليل. طيب كنتم في سعة، لو اتفقتم على قيمة الأجار. فيضطر بعد ذلك يروح إلى القاضي، والقاضي يحكم بينهما، وعندما يخرج من القاضي طبيعي جدا أحدهما يرضى والثاني لا يرضى، أو كلاهما لا يرضى. طيب كنتما في سعة من هذا الأمر، وهو لابد من معرفة الأجرة، إلا إذا كان بالمعاطاة كالبيع والشراء. البيع والشراء كنتم تذكرونه أيضا، بيع والشراء من عقود المعاوضة، قلنا لا يصح البيع والشراء إلا بمعرفة الثمن، ويصح بالمعاطاة، يصح بالمعاطاة. والمعاطاة هو أن يعني تذهب إلى الخباز مثلا، كم يبيع الخبز عندكم خباز؟ 20 فلس الخبزة، تعطيه 20 فلس يفهم، يعطيك خبزة، واضح ولا لا؟ أو الآن في بعض المحلات أو الجمعيات أو كذا الأسعار مكتوبة ثابتة لا تتغير، وأنت تعرف السعر، فتأخذ البضاعة وتعطيه الثمن وتمشي بدون ما تقول، بدون ما يقول لك بعتك ولا تقول اشتريت، ما تتكلمان بالمعاطاة. هذا هو قبول وإيجاب، المعاطاة. كذلك الأجرة، إذا كان الشيء معروف، معروفة أجرته، أجرته معروفة، خاصة إذا كنت استأجرته أكثر من مرة، أو الأجرة يعني متعارف عليها بين الناس، أجار هذا الشيء بهذه القيمة، هنا جائز. لكن الأصل أن الأجرة لابد أن تكون معلومة. قال كون النفع مباحا، النفع لابد أن يكون مباحا، يعني إذا كان النفع غير مباح لا يجوز. واحد يستأجر مثلا سكين ليقتل بها رجلا، هذا نفع غير مباح. أو يستأجر امرأة ليزني بها، هذا نفع غير مباح. فلا بد أن يكون النفع مباحا، لا بد أن يكون النفع مباحا. أما إذا كان النفع غير مباح فإنه لا تجوز هذه المعاملة. قال يستوفى دون الأجزاء، دون الأجزاء يعني تنتفع لكن ترده كامل. فلذلك لا يجوز استئجار الطعام، يعني أنا استأجرت منك مثلا أرز، طيب شو فيه؟ يا أكله ما أكله، إن أكلته إذا لن يرجع، وإذا ما أكلته ليش ما أجره؟ إلا هذول أهل الشوفة يعني يشوفوني يأجر مثلا فاكهة كثيرة زين، يقول لا ما راح يأكل منها شيء، ويخليها بعيدة حتى ما حد يأكل منها، على أنه حاطة للضيوف، لا خلص رجعه لها، له استئجار. بس هنا أيضا ما انتفع بها، ما انتفع بها. فالقصد أنه العين المؤجرة تنتفع بها وتعيدها كما هي، سيارة تنتفع بها ثم تعيدها سيارة كما هي، ما نقص منها شيء. بيت تستأجره وتسكن فيه ثم تعيده كما هو. فلا يجوز استئجار الأكل والشرب، لأنه لا يمكن تعيده كما هو أو لا تنتفع به، يعني إما أن لا تنتفع وإما أن تنقصه، تنقص أجزاؤه. فهنا إذن الإيجار لابد أن يكون الشيء العين المستأجرة لابد أن تبقى أجزاؤها كلها إذن، وهذا لا يصلح إلا إذا كان يمكن الانتفاع بها مع بقاء جميع أجزائها. يقول فتصح إيجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، تنتفع به وعينه باقية لا تتغير، قد تتغير شيء من باب الاستعمال، استعملت أكثر لكن لا يذهب أجزاء منها، مثل الفاكهة يؤكل منها، الرز يؤكل منه، الدجاج يؤكل منه. لابد أن الاستئجار يكون لشيء تبقى عينه قبل كما كانت قبل الإيجار. قال إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين، اللي هي السيارة كما قلنا، أو يستأجر البقرة ليعمل عليها مثلا للحراثة مثلا، أو البعير لسني الماء مثلا أو كذا، فهنا تستأجرها ثم تعيدها كما هي بعد أن أخذت حاجتك منها. أو قدرت بالأمد، الأمد يعني المدة، لمدة شهر، لمدة شهرين، إذن إما لعمل وإما لمدة، لعمل أحمل فيها هذه الأغراض استئجار، لمدة لمدة شهر، فهذا استئجار لمدة وهذا استئجار لعمل. مثل الأجير، تأخذ الأجير عندك تقول أنا أستأجرك شهرا حسب العمل الذي يأتيني، أو أستأجرك لحمل هذه الأغراض مثلا. إذن إما يكون لعمل معين وإما يكون لمدة معينة. نعم. نعم. الإجارة قال ضربان، الضرب الأول الإجارة على عين، الإجارة على عين، استئجار عين. فإن كانت موصوفة، موصوفة إما أن يراها وإما أن يذكر صفتها، إما أن يراه أو يذكر صفتها. اشترط فيها استقصاء صفات السلم، يعني الصفات واضحة، أن تكون الصفات واضحة بحيث أنه ما يقول لا ليست هذه الذي طلبت، لا أعطي المواصفات كاملة، بحيث مواصفات بحيث كأنك تراها رأي العين. وكيفية السير من هملاج وغيره، يعني هذا بالنسبة للدواب، هملاج يعني سريع، فكيفية السير تقول الله أنا بيها سريعة، ما تعطي لي دابة بطيئة، أنا اشترطت أنها تكون سريعة، هذا وصف لها، قوية، أريد عبدا قويا، أريد خادما قويا، مثلا أريد خادما يحسن النجارة، يحسن الحدادة، يحسن البناء، وهكذا. المهم حسب الشروط التي تذكرها. لا الذكور والأنوثة والنوع، يعني ذكر أو أنثى ما يضر، المهم يؤدي العمل الذي تريده، خاصة من دابة، بقرة أو ثور، بعير أو ناقة، ما يختلف هذا إذا كان لا يؤثر في العمل. كذلك النوع، يعني استأجر فرسا، يقول هذا مو عربي، هذا أنا أردت فرسا عربيا، ما شرط هذا الشرط، أنت قلت فرسا، فأي فرس المهم يصلح فيه هذا، عربي كان أو أبوه عربي وأمه غير عربية أو العكس، الأم عربية والأب غير عربي، كل هذا لا يضر. قال وإن كانت معينة اشترط معرفتها، إن كانت معينة يعني أريد أن أستأجر هذه الأولى، أريد أن أستأجر فرسا، أريد أن أستأجر سيارة، لكن يقول أريد أن أستأجر هذه السيارة معينة، فإما أن تقول له أريد سيارة صفتها كيت وكيت، لكن لو أن تقول أريد هذه السيارة، هذا استأجار إيش؟ شيئا معين بعينه، أريد هذه العين. وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي معرفة العين المؤجرة، والقدرة على تسليمها، القدرة على تسليمها. أما إذا كان لا يقدر على تسليمها لا يجوز تأجيرها، لا يجوز، لأنها لا تبع ما لا تملك، فلا يجوز أن يؤجر شيئا لا يستطيع تمليكه أو تسليمه عفوا. وكون المؤجر يملك نفعها، يعني إذا كان لا يملك النفع ما استفدنا شيء، وليش مأجرها؟ مأجرها عشان ينتفع بها. أما يقول تأجرها بس تخليها عندك هكذا، لا، أملك النفع وإلا ما استفدت أنا من الأجار. وصحة بيعها، يعني لابد أن يستأجر شيء يمكن بيعه، يعني لأن الإجارة نوع من عقود المعاوضة، لا يستأجر شيء لا يمكن بيعه سوى حر. يقول الحر تستطيع تأجرك، ما يقدر تبيعه، ما يباع الحر، لكن ممكن تأجره، استأجر رجل يبني لك بيتا، يبني لك قصرا، يصنع لك قاربا، كل هذه الأشياء يمكن تأجر، لكن هذا لا يجوز بيعه. قال ووقف، الوقف ممكن استئجاره لكن لا يمكن بيعه، لأنه وقف، يعني الآن عندك وقف، الآن شوفوا الأوقاف الآن ما تؤجر، تؤجر ولا يجوز بيعها. الأصل إذن العين المؤجرة الأصل فيها أنه يمكن أن تباع، هذا المقصود، لكن يستثنى من هذا الوقف يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه، الحر يمكن تأجيره ولا يمكن بيعه، وأم الولد، أم الولد على خلاف هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، وأم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها، إذا أنجبت العبدة المملوكة لسيدها صار اسمها أم ولد، ما يصير اسمها عبدة، يصير اسمها أم ولد. مثل ماريا، ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت له إبراهيم، فتحولت من أمة إلى أم ولد، تحولت من أمة إلى أم ولد. وهذه مسألة خلافية، هل يجوز بيع أم الولد أو لا يجوز بيعها؟ والصحيح أنه لا يجوز بيعها، صحيح أنه لا يجوز بيعها، وبالتالي يجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها. مو تأجيرها للجماع، تأجيرها لخبز تسوي، تخيط ثوب أو ما شابه ذلك، من تخدم أو ما شابه ذلك من الأمور. قال واشتماله على النفس، عفوا ما قرأته هذا، نعم. نعم، يعني اشتمالها على النفع المقصود منها، يعني ما يصير تأجر شيء لا يمكن أن تحصل على المنفعة التي تريدها منها، ما استفدنا، ما يقول لا طبنا ولا غدا الشر. يعني واحد استأجر زمنة لحمل مريضة، الزمن هو المريض، مريضة عشان تحمل، ما قدر تحمل، هي مريضة أصلا. طيب، أو استأجر أرض سبخة ليزرعها، ما تنزرع، سبخة ما تنزرع، الأرض السبخة لا تزرع. طيب، هذا بالعكس مضيع للبذور ومضيع للحرث ومضيع لهذا، لا تزرع، أرض سبخة. فلا يمكن هذا. إذا لابد في الإيجار أن تكون منفعة واردة، أما إذا كانت منفعة غير واردة هي ليست تأجيرا. نعم. قال الثامن: على منفعة للذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف، كخياطة ثوب بصفة كذا، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسقفه وسمكه وآلته، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والأمل كيخيطه في يوم. نعم. الثاني من الأنواع هو أن على منفعة في الذمة، يعني أحيانا الإيجار على شيء معروف، أجر منك هذه الكاميرا، وأجر منك هذا الكرسي، وأجر منك هذه السيارة، وأجر منك هذا الكتاب، طيب عين معروفة. الثانية شيء موصوف في الذمة، تخيط لي ثوب، طيب ما مو موجود الثوب، ثوب في الذمة شيء غير موجود الآن على وجه الأرض، الموجود خام، فيأخذ الخام ثم يخيط له ثوبا، فهو على شيء موصوف في تبني لي جدارا، تبني لي بيتا، مو موجود البيت الآن. نعم موجود المواد التي يصنع منها يبنى منها هذا البيت، لكن البيت غير موجود، فهذا شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة يعني في المستقبل يفعله، مطلوب منه مستقبلا. يقول: فيشترط ضبطها بما لا يختلف، يعني ما أقول لك تبني لي جدارا، خير إن شاء الله بنى لك جدار خلاص إيه خلاص، لا بعد ارفع بعد، لا أبي 20 متر، أبي 50 متر، طيب حدد لي السمك، حدد لي السمك، بنيت لك جدار، لا هذا الجدار ممكن باتر واحد قوي يدفع يطيح، أبي جدار أسمك، طيب ما قلت لي إن أسمك، كم السمك الذي تريد، كم الارتفاع الذي تريد، نوع الحجارة التي تريدها، عرض هذا الجدار، يعني لا السماكة لا العرض لا الطول الارتفاع لا نوع الحجر، هذا يوقع خلاف بين الناس، سوى لك اللي انت بيه، لا مو هذا اللي أنا أبي، لا أبي غير، لا إذا من البداية إيش اتفق، أريد جدار سمكه كذا، ارتفاعه كذا، عرضه كذا، نوع حجارته كذا، وهكذا. إذا لابد أن يكون هناك إيش اتفاق ببيان الأوصاف التي تريدها من شيء موصوف في الذمة، قال خياطة الثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. نعم. قال: وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، يعني يقول لك أريد ثوبا تخيطه في يوم، طيب أنا خلصت 5 ساعات، لا أبي بيوم، ما أبي 5 ساعات، لازم تخيطه في يوم، طيب خلصت الحين 5 ساعات تفضل هذا ثوبك، لا أنا قايل لك يوم، خير شغل خله، قال لا ما تشتغل شيء ثاني، لأن الأصل اليوم هذا لي كله، لأن كان قلت لك خيطه لي في يوم، هذا عناد، فلذلك لا يصلح هذا، تخيطه في يوم. أخيطه خلاص ما لك شغل في يوم، خلصه بساعة، خلصه بساعتين، خلصه بيومين حسبه، لكن كونك تقول لي والله لا تأخر عن هذه المدة ما في مشكلة، طيب لكن قضية أن تحدد لي لازم تخيطه في يوم بحيث أن هذا اليوم كله لي، لا أنت ما أجرت مني يوم، أجرت مني خياطة ثوب، نفرق بين الأجير الخاص والأجير العام، في أجير عام اللي هو الخياط الحداد، هذا أجير عام كل واحد يجي يأخذ منه الشيء الذي يريد، أجير الخاص الخادم اللي يشتغل عندك في البيت تقول له ما تشتغل لغيري، أنت خادمي الخاص، هذا أجير خاص، لكن الأجير العام لا يصح منك أن تلزم تقول تخيطه لي في يوم بحيث أن اليوم هذا ما تخيط فيه شيء غير ثوبي، ليس لك الحق في هذا. نعم. نعم. يعني هنا يقال وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم، في أعمال لا يقوم بها إلا المسلم، فهنا لابد أن تحدد، ما يصير تطلبها من أي أحد لأنها لا يمكن أن يقوم بها أصلا. يعني واحد يأجر لواحد نصراني أو واحد يهودي أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي يأجر حق الأذان، يقول أساس تأذن كل يوم خذ هذه، ما يصح منه الأذان أصلا، هذا ما يصح منه الأذان أو إقامة الصلاة أو إمامة الناس، ما يصلح، إن هذا أصلا كافر، لا تصح منه الصلاة ولا يصح منه الأذان، فكيف يؤجر لهذا الأمر؟ أو تعليم قرآن، هو أصلا لا يمكن من لمس المصحف، فضلا أن يمكن من أن يعلم القرآن، وغير مؤتمن على الفقه وعلى العقيدة وعلى هذه. فإذا الإجارة إذا كانت لا يقوم بها إلا مسلم لا يجوز أن تعطيها لغير المسلم. أما إذا كانت الإجارة مثل حدادة، نجارة، تصليح سيارة، بناء بيت، خياطة ثوب، هذه يصح من المسلم وغير المسلم. الأسئلة بعد الدرس اكتبها حتى لا تنسى. فالقصد أنه إذا كان لا يقوم به إلا مسلم فلا يجوز أن يطلب من غيره المسلم. نعم. الجعالة، الجعالة غير الإجارة، الجعالة اللي هي يعني مكافأة غير معلومة، الجعالة مكافأة غير معلومة يسمى جعالة. يعني مثلا أقول اللي مثلا يجيب لي هذا الشيء له 100 دينار، له 100 دينار مثلا، هذا أجرة، لكن نقول اللي يجيب لي هذا له مكافأة غير محددة، هنا له مكافأة، هذه تسمى جعالة. فالجعالة أجرة غير محددة، الجعالة أجرة غير محددة. ومن هذا اختلف أهل العلم هل يجوز يعني الإجارة على الأذان، يعني يعمل مؤذنا بمقابل، فبعض أهل العلم قال لا يجوز لأن الأذان عبادة، والعبادة لا يجوز أخذ الأجر عليها لأنها لابد تحتاج إلى نية، فقال لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لأن هذه عبادة شلون تأخذ عليها أجر، فقالوا لابد أن تكون بدون أجرة. ثم استثنى قال إلا أن تكون جعالة، إلا أن تكون إيش؟ جعالة، يعني مرة نعطي 200، مرة نعطي 100، مرة نعطي 500، مرة ما نعطي شيء، مرة كذا، تصير جعالة بحيث أنه ما يخلي يقول أنه والله ما أعطيتوني ما راح أؤذن، لا، أنت الأصل تؤذن لله، وحنا بين فترة نقطع عليك هكذا، هذه تسمى جعالة، هذه تسمى جعالة، وهي يعني ثمن غير ملزم وغير محدد. نعم. طيب، وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، يعني الـ ما يصير تأجر لي سيارة وتقول لي بشرط أنك ما تسوقها، ما شاقة مأجرها، لا بد أن ينتفع بها، لا يجوز أن يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة. أجرتك البيت بشرط أن لا تسكنه، طيب أنا ماذا استفدت؟ قال بس قدام الناس أنك مأجر لك، ما تدخل البيت، الفاتح عندي، ما استفدت شيئا. إذا لابد أن أستفيد أنا من هذه المنفعة، أو إذا لم أستطع أنا الانتفاع منها مثلا أعطيها لغيري ينتفع بها بشرط أن لا يقع ضرر على صاحب الملك، لا يقع ضرر. مثال، أنا جئت استأجرت في عمارة مثلا، هذه العمارة مثلا نفرض المحلات اللي في واجهة العمارة مثلا خليها كلها محلات ذهب مثلا، وأنا جئت قررت أحد هذه المحلات أجر لي محل الذهب، بعدين أنا صارت لي ظروف معينة ما أقدر أدفع الأجار، زين، أو الذهب اللي بجيبه ما جاء أو سرق اللي يكون، فأنا أعطيت غيري يستفيد من هذا المحل ويبيع الذهب وكذا، نفس الشيء ما في مانع، ما في مانع، يعني إما أنتفع أنا وإما أن ينتفع غيرك، ما في ضرر على صاحب الملك. لكن لو جيت أنا أجرت محل ذهب بين محلات ذهب وبعدين سويت بنشرتي، أو تصلح سيارات، مكان تصلح سيارات زين، أو بيع دجاج، أنا أضريت به هنا، لأن هذا رائحة الدجاج أو وضع السيارات كذا يسيء إلى الباقي المحل، فهنا أوقعت إيش الضرر، لأني ما انتفعت به ولا أعطيت من ينتفع به كنفعي أنا، وإنما أوقعت الضرر على صاحب المحل اللي صاحب الملك، فهنا لا يجوز أو له أن ينزع هذه الإجارة مني. نعم. المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكليف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. نعم، يعني ماذا على المستأجر وماذا على المؤجر؟ يعني طبعا إذا كان في شروط متفق عليها انتهينا على الشروط المتفق عليها مثلا، فإذا كان ما في شروط متفق عليها فهذه القاعدة، كل شيء ثابت على صاحب الملك، كل شيء ثابت على صاحب، كل شيء متنقل على صاحب، على المستأجر يعني. طيب، يعني مثلا الطوفة طاحت على صاحب الملك لأن هذا شيء ثابت، التكييف خرب على صاحب الملك لأن شيء ثابت، بعد شنو أعطونا، الكهرباء على صاحب الملك، هذه أشياء إيش؟ أشياء ثابتة، لكن أشياء غير ثابتة، اللمبة احترقت، النور هذا مستعمل، هذا الشيء غير ثابت متنقل، طيب على صاحب، على المستأجر، تنظيف البيت على المستأجر، البالوعة إذا امتلأت بالأوساخ ولا كذا على صاحب المستأجر، لأن هذا شغلك أنت، عملك أنت، فالأشياء التي يعني تستعمل تنتقل على مستأجر، الأشياء الثابتة الأصل عندنا صاحب الملك، إلا إذا كان هناك شرط بينهما، أنا استأجرت واشترت على صاحب الملك، قلت كل أسبوع تجي تنظف لي بيتي، أي لمبة تحترق تجي أنت تصلح لي، أي شيء يكسر عليك، هذا على الشروط هذه اللي مثل التأمين الذهبي، ها كل شيء عليهم، قلت كل شيء علينا احنا من الإبرة للسيارة مثلا، هذا ما في مشكلة، أو صاحب قال أنا غير مسؤول عن أي شيء، التكييف عليك، هذا عليك، هذا عليك، هذا عليك، أنا ما أتدخل شيء عليه، فحسب ما يتفقان، إذا ما كان في شرط فالأصل الأشياء الثابتة على صاحب الملك والأشياء المتنقلة على المستأجر. نعم. نعم، الإجارة عقد لازم كالبيع كما قلنا، والعقود اللازمة هي التي لا يستطيع أحد الطرفين أن ينهي العقد دون رضا الآخر، لابد أن يكون باتفاق الطرفين. قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين، يعني أنا استأجرت بيتا ثم توفي صاحب الملك، عيالي ليس لهم الحق أن يخرجوني من البيت، يقول ما تبغى نخرج، لا ما أخرج حتى تنتهي المدة، أنا أجرته لمدة سنة الآن فات شهران، انتظر بنبيع البيت، مو بكيفكم، لا يبيعون البيت حتى تمضي المدة، أو أسمح إذا سمحت موضوع ثاني، بس إذا لم أسمح فلي الحق أن أنتفع في المدة التي استأجرتها، والعكس صحيح، العكس صحيح، يعني أنا المستأجر ليس لي الحق قول بس فسخت العقد رجع الفلوس أو ما أريد، لا أنت ملتزم، مات المستأجر عياله جو قالوا خلاص ما نقدر نلتزم بالسداد، هو يلتزم بالسداد المستأجر، واضح ولا لا؟ إذا كان عنده تركة أو كذا يدفع باقي الأجار، فالقصد أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، لا المستأجر ولا المؤجر. طيب، قال ولا بتلف المحمول، يعني الشيء المحمول الذي استأجره منه إذا تلف فإنه لا ينفسخ العقد. لماذا؟ يجيب له شيء بداله، يجيب له شيء بداله. وفي رواية عند أحمد أنه يمكن أن يتصالح في هذا إذا تلف الشيء المحمول. طيب، ولا بوقف العين المؤجرة، يعني أنا مأجر بيت ملك بعدين سوى وقف، أظل أجاري عليه، ولكن الفلوس تصير وقف، فلوس الأجار تصير وقف، لأنه أوقف البيت. فهذا لا يعني أن يعني واحد بيسوي حيلة مثلا يبي يطلع المستأجر عنده بينه وبين عقد 5 سنين ومضت سنة وخلاص يبيه يطلع، ما طلع، قال بس البيت وقف، يلا اطلع. لا، حتى البيت وقف ما اطلع، أجلس وأدفع أجار المثل وفلوس الأجار تصير وقف، يعني تدخل في الوقت، لكن ليس له الحق أن يخرجه بمجرد أن نجعله وقفا. ولا بانتقال الملك، حتى لو باعه المؤجر له الحق، حتى لو وهبه المؤجر له الحق، كل هذا لا يعفي المؤجر من بقاء العقد الذي بينه وبين المستأجر. نعم. قال: وللمشتري لم يغنم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له. نعم، يعني أنت شريت البيت على أساس تسكن فيه، بعد ما تم العقد وخلاص وهذا جيت تسكن، ولا مو أهل اللي ساكن فيه، مؤجرين، مؤجرون هم الذين في البيت، طرقت الباب، نعم، قال: أنا اشتريت البيت، حياك الله، خلاص باكر نحول لك الأجار. قال: لا، بكم تطلع، أنا بسكن أنا. قال: لا، عندنا عقد 3 سنوات، عندنا عقد 3 سنوات مع صاحب الملك. قال: ما قال لي، هذا مشكلتك أنت معه، مو مشكلتنا، احنا مؤجرين بعقد من صاحب الملك. فهنا الشاري الجديد له الحق يذهب إلى القاضي يقول: لم يخبرني، أنا اشتريت لأسك. فالقاضي يفسخ العقد، يفسخ ويرجع له فلوسه كاملة، ويبقى البيت لصاحب الملك الأصلي مرة ثانية، أو إنه يرضى ويصير الأجار له، يرضى والأجار له، فهو مخير. إذن المشتري الذي لم يعلم أن البيت مؤجر لمدة معينة مخير، إذا علم إما أن يفسخ العقد ويرجع فلوسه كاملة، وإما أن يمضي العقد ويصير الأجار له بدل صاحب البيت. نعم. قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. نعم، يعني هذه الأشياء هي التي ينفسخ بها العقد، عقد الإجارة. إما تلف العين تماما، تلفت هذه العين المؤجرة، لا بجنونه ولا بموته كما قلنا، وإنما بتلف العين، المنفعة راحت، ما في منفعة نهائي. هناك قلنا إذا تلف المحمل يجيب له محمل بداله، إذا كان في مثله، إذا ما كان في مثله يعتبر كمثل هذه، تلف العين. فهنا إذا تلفت العين ولا يمكن الاتيان بمثلها، فهنا ينفسخ العقد، خلاص اللي دفعته راح، ولن أدفع الباقي لأن العين تلفت. قال: وبموت المرتضع، يعني أنا أجرت امرأة ترضع ابني، مات الابن، ليس لها الحق تقول لا عطوني بعد، مات الابن، مات، يعني المنفعة التي طلبناها منك وهي إرضاع هذا الرضيع انتهت بموته، فليس لها الحق. أنا قلت لها: والله أبيش ترضعيني لين يصير عمر السنة مثلا، قالت: تم. بعد 3 شهور مات الولد، ليس لها الحق أن تطالبني بإعطائها أجرة سنة. لماذا؟ الرضيع مات، الرضيع مات، فهنا ليس لها الحق، وإنما تأخذ أجر 3 أشهر. وهدم الدار كذلك، هدمت الدار أيضا، ليس لها الحق أن يطالبه بباقي الأجار، أنا مستأجر الدار عشان أسكن فيها، سقطت الدار، ليس له الحق أن يطالبني بأجار سنة كاملة، لأن لن أنتفع من الأطلال التي بقيت. نعم. نعم، يقول: متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. يعني المؤجر، طيب، ما يعني النفع اللي أراده من هذه الأجرة ما حصل. قال أريد أستأجر منك مثلا أجهزة كهربائية، هذه الأجهزة خربانة ما استفدت شيء من هذا، فأفسخ العقد إذا لم أستطع الانتفاع منها. طيب، أو حتى بعض الانتفاع، يعني إما كل الانتفاع وإما بعض الانتفاع. فإذا كان المؤجر هو الذي منعني من الانتفاع فليس له أن يأخذ الأجرة. أعطيك مثال، واحد أجر بيت، وهذا صارت، أجر بيت وراح يسكن، ذاك مضيع المفتاح، دور المفتاح جيب المفتاح، وين راح المفتاح ما ندري وين ضاع المفتاح كذا، وقعد ثلاثة أيام، هذا ثلاثة أيام هذا ما انتفع الذي استأجر. فليس من حق المستأجر المؤجر اللي هو صاحب الملك أن يقول له أعطني أجر ثلاثة أيام لأن ما حد أجرها غيرك. طيب أنا ما انتفعت بها، أنا ما انتفعت بها. لكن لو كان العكس، أنا أجرتها لمدة شهر لكن أنا ما استفدت منها لأني أنا مشغول، طيب الناس اللي منتظرهم أجرها لهم تأخرت طيارتهم، أجلوا سفرتهم، هذه مشكلتي أنا. فهنا لا يتحمل صاحب الملك اللي هو المؤجر، وإنما هنا على المستأجر. فإذا الانتفاع هو المقصود، أنا لما أجر شيء لماذا أؤجره؟ لأنتفع. فإذا لم أنتفع ينظر لماذا لم تنتفع. قال المؤجر منعني من الانتفاع، مضيع المفتاح، البيت ما خلص كذا، إذن أنا ليس علي شيء، هو الذي يتحمل وليس له أجرة. لا، صار التقصير مني أنا، أنا الذي لم أستفد منها. أجرت، تشوفون أنتم الحين بعضكم مثلا يأجر برا، مثلا مسافر أجر له مثلا شقة، مثلا قال بها من 1/4 إلى 1/5 لمدة شهر، خير إن شاء الله أجروها له، ما وصل إلا 10/4، ليس له الحق يقول لهم لا العشرة أيام هذا أنا ما أدفعها، ليش ما تدفعها؟ قال والله أنا ما جيت ما استفدت منها. طيب بس معطلة علشانك أنت مأجرها، كونك ما انتفعت فيها أنت تأخرتها، مشكلتك أنت، فهو يدفع الأجرة كاملة. لكن لو راح ولا لقاهم أجرينها لغيره وما سلموه إياه إلا 10/4 أو أنه ينظفونها أو أي سبب من الأسباب، ما يدفع العشرة أيام. لماذا؟ لأن التأخير منهم. فينظر إذن إذا كان سبب عدم الانتفاع صاحب الملك اللي هو المؤجر فهنا ليس على المستأجر شيء، وإذا كان عدم الانتفاع سببه المستأجر فإن صاحب الملك ليس عليه شيء ويأخذ أجرته كاملة. نعم. نعم، يعني أحيانا السبب ليس من هذا ولا من هذا، أجر له مثلا بقرة ليحرث عليها أرضه، البقرة انحاشت، هذا ما هو ذنب المؤجر، أيضا ما هو ذنب المستأجر، ليس ذنب المؤجر ولا ذنب المستأجر. فهنا يقول طيب ماذا أفعل؟ يقول هي اشتغلت عندك ايش كثر؟ اشتغلت عندي بس ثلاثة أيام، ادفع أجر ثلاثة أيام، ادفع أجرة ثلاثة أيام. إذن يأخذ أجرة القدر الذي انتفع به، يقول لا أنا قلت لك شهر وأنا ما استفدت. طيب أنا مو ذنبي، الدابة ماتت أو الدار انهدمت أو انحاشت، واضح؟ فهنا يأخذ أجرة ما أدى من العمل. نعم. نعم، يعني أنا استأجرت، ما نقال السيارة لأن السيارة ما فيها يعني نفقة، البهائم فيها نفقة، أنا أجرت مثلا البعير أسني عليه سقي الماء وما شابه ذلك لمدة شهر، قال طيب خير إن شاء الله، بعد شهر جيت أسلم البعير مو موجود صاحب البعير، وينه؟ مسافر، مو حاط أحد مكانه أو هرب. طيب أنا واحد من ثنتين، هذا البعير إما أن أطعمه وإما أن يموت، هذا البعير يحتاج طعام يحتاج أكل، وأنا منفعتي انتهت، انتفعت به وانتهيت، أنا ماني محتاجة والعقد اللي بيني وبينه شهر وتم الشهر، لكن المشكلة لا يمكنني أن أسلم أو أتركه حتى يموت. فهنا إطعامه على من؟ يقول أهل إذا أطعمه بنية الرجوع، يعني يشتري له ويكتب شريت له هالكثر 5 دنانير، شريت له اليوم ثاني 10 دنانير، شريت له كذا كذا، طعمته كذا طعمته كذا طعمته كذا، أول ما يرجع صاحب الملك يقول هذه الفاتورة إطعام البعير هذه الفترة، أحيانا مو بعير أحيانا نياق، واضح ولا لا؟ باعر، أو أحيانا يكون مثلا بقر، زين يعني أحيانا يكون الطفل رضيع مثلا، أعطيته ترضع شهر وما جيت، يا يموت يا تكمل الرضاع 2 3 4 وكذا. طيب فهنا إذا نوت أو نوى المستأجر أن يرجع عليه فإنه يرجع عليه، يكتب هذه التكاليف أعطني فلوسي يعطيه. لكن إذا ما نوى الرجوع، شو ما نوى الرجوع؟ يعني سواها لله، دابة مسكينة ما لها ذنب صار يطعمها لله، بعدين يوم رجع ذا قال ها ايش حقه لله، خل اخذ فلوسي. لا ما يصير ياخذ فلوسه هنا، لان لما اطعمها لم يطعمها بنيه الرجوع. واحد يقول يكذب يكذب، بس المشكله كلام بينه وبين الله، نتكلم ما نتكلم يعني فقط بينه وبين البشر، نتكلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اذا لم ينوي الرجوع ليس له الحق، وانما يكون له اجر عند الله تبارك وتعالى. وهذه الذي ارضعت اذا نوت بالارضاع انها تاخذ فلوس تاخذ فلوس، اذا نوت انها لله فهي لله ولا تأخذ شيئا. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.